إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن دين الإسلام دين كامل، ومن كماله أن جعل الإنسان كريما بين سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأخبر الله تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا، يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية. وهذا كله من العقل الذي كرمه الله به، فبه يميز بين الخير والشر والهدى والضلال. ولذلك امتن الله على عباده بهذه المنة الكبرى التي تستدعي الشكر. قل: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بل إن من حكمة الله تعالى أن جعل هذا العقل يوهب للإنسان شيئا بعد شيء ليحس بالنعمة فيشكر. ولو خلقه عاقلا من أول أيام دنياه لتنغصت عليه حاله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو ولدت عاقلا فهيما كحالك في كبرك تنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص، وتنكدت أعظم تنكيد، لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق، مسجونا في المهد، عاجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير. فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام في هذه الحالة، ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل، بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا. وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير، فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة، ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتقان لها. فإذا كان الأمر على ذلك، فإن الله سبحانه أمر بالحفاظ على هذه النعمة الكبرى، فيقيها المسلم من كل الشرور والآفات التي تحدق بها. ومن أعظم الآفات التي تذهب بالعقول وتزيلها وتفسدها آفة الخمر والمخدرات، فهي تقضي على أعز ما يملك الإنسان وهو عقله، وينتج عن ذلك القضاء على دينه وصحته وسلوكه وماله، بل تقضي على المجتمع بأكمله، وتخل بأمنه، وتجلب الفساد والفوضى إليه، وتفكك الأسر، وتتفاقم من جرائها الجرائم والعنف والقتل والظلم، فينتشر بين المسلمين السكارى والمجرمون الذين لا يعرفون لله حقا ولا للناس وزنا. ولما كان للمسكرات والمخدرات من الأضرار الكثيرة على المجتمع بأسره، حرم الله شربها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهي من السيئات الكبيرة، وأضرارها كثيرة، وشرورها مستطيرة، تمس دين المرء وصحته وعقله وخلقه. فلذلك وصفها الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان بأم الخبائث، لأنها مفتاح كل شر. فشارب الخمر ومدمن المخدرات فاقد لعقله، متسلط عليه شيطانه يأتمر بأوامره، ويفعل ما توسوس به نفسه الخبيثة من ظلم وقتل وسرقة وفجور وغير ذلك، فلا دين ينهاه ولا عقل يحجزه. ففي سنن النسائي وصحيح ابن حبان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا، قال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. فما نسمعه عباد الله في مجتمعاتنا اليوم من قتل وذبح للنفوس البريئة، وسرقة وهتك لأستار العفيفات، وكل الجرائم الفظيعة التي لا يكاد يصدقها العقل، ما انتشر كثير منها إلا بسبب تناول المسكرات والمخدرات. وإلا فكيف يفسر إقدام الرجل أو المرأة على ذبح آخر كما تذبح الشاة؟ فكثير من هذه الأعمال لا يقدر عليها إلا من ذهب عقله وانعدمت مشاعره. بل إن الدراسات الحديثة أثبتت أن الكثير من حوادث السيارات في الطرقات والتي ينتج عنها قتل الأبرياء وإعاقتهم، وتخلف وراءها العديد من الأضرار البشرية والمالية، يرجع السبب في وقوع الكثير منها إلى استعمال السائقين للمخدرات والمسكرات والخمور. ودليل ذلك أن الكثير ممن يملأ السجون من الشباب وغيرهم آفتهم تناول هذه المسكرات، فهي بحق أم الخبائث والشرور. نسأل الله العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم المحرمات إلا لحكم بالغات تحفظ على الناس دينهم وعقولهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم. وإن تحريم الخمور والمخدرات والمسكرات فيه حفظ لهذه الضروريات كلها، والأدلة النقلية من الكتاب والسنة الدالة على تحريم هذه الشروه كثيرة. ففي الصحيح عن جابر أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي السنن أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له، حتى عد 10 من هذا الضرب. والأحاديث في ذلك كثيرة في تحريمها وبيان أنها من الكبائر الموبقات. فالمخدرات من جنس الخمور، فهي من المسكرات وأشد، وتحريمها بالنص واضح، فيحرم تعاطيها ويحرم زراعتها وصناعتها والاتجار بها وبيعها وإهداؤها وتهريبها وترويجها، كما تتخذ ذلك بعض ضعاف النفوس طريقا للكسب الحرام، فأغرق شباب المسلمين ومجتمعاتهم بهذه الآفة الفاسدة، فأفسد دينهم ودنياهم. فهم أصحاب جرائم متعدية يستحقون عليها أبلغ العقوبة في الدنيا والآخرة إن لم يتداركهم الله بتوبة نصوح. فالمتجر بالمخدرات يتجر بالحرام ويروج الإجرام، وإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومن ضار ضار الله به. ولو فكر الشباب بعقولهم التي منحهم الله إياها في مضارها الدنيوية قبل الأخروية لتركوها واجتنبوها وابتعدوا عنها، لما يرون ما يؤول إليها مدمنها من خسارة الدنيا قبل الآخرة، فيقعون في القبائح التي تمسخ دينهم وعقلهم وصحتهم، فيصيرون إلى أخص الأحوال وأقذر الصفات، يمجهم المجتمع مجا وينظر إلى معاقريها نظرة ازدراء واحتقار، وأنهم محرومون من أشرف ما يتسابق إليه المتسابقون وهم مجرمون، وينفر عنهم كل غيور وصاحب مروءة وعقل، فأوقاتهم ضائعة وأموالهم بل أموال غيرهم فانية، لا ينتفعون ولا ينفعون، بل يحرمون ويؤزرون. قول أناس: اشرب الخمر إنها إذا القوم نالوها أصابوا الغنائم، فقلت لهم: جهلا كذبتم، ألم تروا أخاها سفيها بعدما كان حالما، وأضحى وأمسى مستخفا مهيما، وحسبك عارا أن ترى المرأة هائما. والذي يوقع الشباب في هذه الآفة ضعف الإيمان وترك الصلوات في الجماعات ومخالطة الأشرار والأنذال ممن ابتلي بالمخدرات وإضاعة الأوقات وغير ذلك من أسباب الوقوع في المنكرات. والمسؤولية قائمة على كل أحد بحسبه، فالوالد مع أولاده ينصحهم ويحذرهم من الوقوع في شراكها، والحاكم مع رعيته في التصدي لمن يتعاطاها ويروج يروجها وينشر الفساد في المجتمع بإقامة حدود الله فيهم. والمعلم والمرب مع تلامذته وطلبته في بيان مضار هذه الآفة وأنها عصيان لله قبل أن تكون إضاعة للأموال والأنفس والأعمار. فاملأ أيها الشاب وقتك بما يفيدك في دينك ودنياك، وإياك وإضاعة الأوقات مع رفقاء السوء، فلا يهنأ لهم بال حتى يغمسوك فيما هم فيه من المحرمات. ويا من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، عد إلى رشدك وعقلك الذي هو منة الله عليك، ودع عنك تلك المفاسد بالتوبة النصوح إلى الله تعالى والإقلاع عن المهلكات الموبقات بإخلاص وصبر وقوة عزم وإرغام للشيطان وحزبه من الجن والإنس. وأقبل على الله واستعن به في ترك ذلك كله، فهو خير معين وصاحب الأخيار الذين يذكرونك إذا نسيت وينبهونك إذا جهلت. وتأس بسلفك الصالح من الصحابة الذين حرمت عليهم الخمر فتركوها لله وكانوا يشربونها في كل حين لحلها، فلما حرمت عليهم اجتنبوها وانتهوا عنها ولم يرجعوا إليها. ففي السنن والمسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر فقرأت عليه فقال: انتهينا انتهينا. وفي الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. هكذا كان شباب الصحابة منقادين لأوامر الله، منتهين عما حرمه الله، مخلصين في ذلك، فأعانهم الله على ترك المحرمات والممنوعات التي كانت لهم حلالا. فكيف بك أيها الشاب وقد حرمت عليك ولم تحلل لك البتة؟ فاعمل بحكم الله واقتدي بسلفك يعنك ربك. ويا ليت من ابتلي بذلك يكون كما قال الشاعر: ولست إلى الصهباء ما عشت عائدا ولا تابعا قول السفيه المعاند، وكيف وقد أعطيت ربي موثقا أعود لها والله ذو العرش شاهدي. سأتركها مذمومة لا أذوقها وإن رغمت فيها أنوف حواسدي. أسأل الله أن يهدي شبابنا لترك هذه الآفة الخبيثة التي دمرت النفوس والأبدان والأديان. اللهم إنا نسألك أن تهديهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلهم يتركون هذه المضار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. والحمد لله وحده.